بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد شرعنا في الدرس الماضي في كتاب الظهار، فذكرنا أركانه وتكلمنا عليها بالتفصيل، وقلنا إن صيغه تنقسم إلى صريحة وإلى كناية. وصريحها أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو ما شابه هذا من الصيغ التي تكلمنا عليها بالتفصيل. وسنتكلم الآن إن شاء الله على الأحكام المترتبة على العود في الظهار. فإذا ظهر الرجل من امرأته بأن قال لها أنت علي كظهر أمي، فهو إما أن يفارقها بعد تلفظه بهذا القول، وإما أن يمسك عليها. فإذا فارقها فلا شيء عليه، قال لها أنت علي كظهر أمي وحرمها على التفصيل الذي سنذكره. وإن أمسكها فإنه تجب عليه كفارة الظهار، ولكن الإمساك يتحقق بصور كما أن الفراق يتحقق بصور. فإذا عاد المظاهر بظهاره بأن أمسك الزوجة وجبت عليه الكفارة لقول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. والمراد بقول الله تعالى ثم يعودون لما قالوا أي يعودون فيما قالوا. قال لزوجته إنها عليه كظهر أمه، ثم عاد في هذا القول الذي قال لأن أمسك زوجته. يقال قال فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه على ما هو معروف في لغة العرب. فإذا عاد الإنسان في ظهاره وجبت عليه الكفارة. وكيفية العود تختلف باختلاف نوع الظهار، وذلك أن الظهار إما أن يكون مؤقتا وإما أن يكون مؤبدا. فإذا كان الظهار مؤبدا بأن قال لها أنت علي كظهر أمي ولم يحدد وقتا معينا، حرمها تحريما أبديا، قال فالعود في هذه الحالة يكون بإمساكه لها فترة يمكنه بها أن يفارقها، وذلك يتحقق بثوان، لأنه بعد أن يقول لها أنت علي كظهر أمي يمكنه أن يقول لها أنت طالق، فيكون بالفعل قد حرمها. فإذا مر عليه مثل هذا الزمن اليسير ولم يقل لها هذا الكلام مثلا، طبعا ليس فقط هذا الكلام وإنما أن يقول هذا الكلام أو ما يشابهه أو أن يقول لها ما يشابهه مما سنذكره الآن. فإذا مر عليه مثل هذا الزمن اليسير ولم تقع الفرقة بينه وبين زوجته، فإنه يعتبر عائدا في ظهاره وتلزمه الكفارة. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله والعود، إيش هو العود؟ قال وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة، وهو أن يمسكها زمنا يتمكن به من مفارقتها بأي وسيلة من الوسائل، لأن تشبيهها بالأم يقتضي تحريمها ومفارقتها. فإذا أمسكها معنى ذلك أنه رجع فيما قال ونقض الظهار الذي ظاهر به من زوجته. وفرقته لزوجته تكون بأمور متعددة، قد تكون بالموت بأن يموت أحدهما، إما أن يموت الرجل وإما أن تموت المرأة، وإما أن يكون بفسخ النكاح بسبب من الأسباب، وأسباب فسخ النكاح كثيرة جدا، يمكن أن يفسخ بالردة ويمكن أن يفسخ بعلمه للرضاع الكائن بينه وبين الزوجة، فإن عقد النكاح ينفسخ بينه وبينها وعوامل الفسخ كثيرة. فإذا ارتد أو علم رضاعا بينه وبينها مثلا، ما يصير في هذه الحالة عائدا في ظهاره، أو فارقها بطلاق بائن أو بطلاق رجعي ولم يراجع فيه، لأنه إن فارقها بطلاق ظاهرة ثم فارقها بطلاق رجعي ثم راجعها له حكم آخر سنذكره الآن بعد قليل. فإذا فارقها بطلاق بائن هذا ليس عائلا في ظهاره، فارقها بطلاق رجعي ولم يراجعها إذن ثبت ظهاره وحرم المرأة على نفسه، أو جنة لأن المجنون لأن لا يقع منه طلاق، ما يصح منه الطلاق. ففي هذه الأحوال لا يعتبر عائدا في ظهاره، لأنه قال لزوجته إنها محرمة عليه بالفعل حرمها عليه ما أنفك. هذا بالنسبة للحرة. ولكن بالنسبة للأمة، إذا كان الإنسان قد تزوج أمة ثم ظاهر منها، وبعد أن ظاهر منها ملكها، صارت ملكا له، صارت أمة أو لاعنها، ملكها أو لاعنها متصلا بالظهار مباشرة، فإنه في كلا الحالين ما يكون مظاهرا. في الحالة الأولى حينما ظاهر من زوجته الأمة، يعني حينما تكلمنا على النكاح قلنا يجوز للحر أن يتزوج الأمة، وكذلك العبد يتزوج الأمة من باب أولى. فإذا ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها، حدث ملكه لها مباشرة ليس بطريق الشراء، بوسيلة من الوسائل بعد الظهار مباشرة، كان من المفترض أن يفارقها، لكنه قبل أن يتمكن من فرقتها انتقل ملكها إليه، فلا يعتبر عائدا في ظهاره، لأننا اعتبرناه عائدا في ظهاره إذا أمسك زوجته وهو قادر على فراقه، اعتبرناه عائدا في ظهاره لأنه أمسكها وكان قادرا على فراقها، وليس هناك مبرر آخر لإمساكها. أما هنا فحينما أمسكها ما أمسكها لأنه يريد أن يعود في ظهاره، ولكنه أمسكها لأنها صارت أمة له، ماذا يعمل بها؟ ولذلك ما يعتبر عائدا في ظهاره بإمساكه لها بعد أن صارت أمة له، انتقل ملكها إليه بوسيلة من وسائل انتقال الملك. وأما بالنسبة للملاعنة، فلو أنه ظاهر منها وبعد ذلك أراد، يعني كان بإمكانه أن يطلق، ولكن كان قبل أن يظاهر من المرأة قد قذفها، مقدمات اللعان كانت موجودة، فلما ظاهر منها قام ولاعن، فإنه لا يعتبر عائدا في ظهاره، لأنه إنما أمسكها من أجل اشتغاله بألفاظ اللعان. ولو كانت الألفاظ طويلة فإنها لا تضر، لأنها ضرورة لا بد منها. إذا انتقل ملك الأمة إلى الرجل وأمسكها فإنه لا يكون عائدا في ظهاره، وإذا كان يريد الملاعنة من زوجته بعد الظهار منها وشرع في الملاعنة فورا فإنه لا يعتبر عائدا في ظهاره. وأما لو قذفها بعد أن ظاهر منها وأراد أن يلاعن فإنه يعتبر عائدا في الظهار، لأن القذف يعتبر فاصلا أو زمنا يمكنه بواسطه أن يوقع الفرقة بينه وبين زوجته. نحن قلنا إذا حدثت الفرقة بين الرجل والمرأة، إما أن تحدث بطلاق بائن وهذا لا رجعة فيه، وإما أن تحدث بطلاق رجعي. فإذا طلقها طلاقا رجعيا ولم يراجع فإنه لا يكون عائدا في ظهاره. فإذا راجع الرجل أو ارتد، ظاهر من زوجته وعقب الظهار طلقها طلاقا رجعيا، ما عليه شيء الآن، ثم راجعها بعد أن طلقها طلاقا رجعيا، هذه صورة. الصورة الثانية، ظاهر من زوجته وبعد الظهار ارتد مباشرة، ما يمكنه أن يراجع زوجته الآن، المرتد ما يمكنه أن يراجع زوجته، لكنه ارتد ثم أسلم. فلما أسلم صار بإمكانه الآن أن يراجع زوجته. الرجل حينما يرتد تدخل الزوجة في العدة، فإذا رجع إلى الإسلام أثناء العدة ترجع إليه زوجته، كما عرفنا هذا في مباحث النكاح، في نكاح الكافر والمشرك. فإذا طلق رجعيا ثم راجع بعد الظهار طبعا، أو أنه ظاهر ثم ارتد، صار كالمطلق رجعيا، دخلت زوجته في العدة ثم رجع إلى الإسلام، هل يعتبر عائدا في ظهاره في كلا الصورتين؟ قال لا. قال أما بالنسبة للرجعة يعتبر عائدا في ظهاره، ثم طلقها طلاقا رجعيا صارت المرأة محرمة الآن، لكنه راجعها فورا، راجعها بعد أن طلقها، يعتبر عائدا في ظهاره، عائدا فيما قال، لأنه كان بإمكانه أن يحرمها إلى الأبد ولكنه رجع فراجع زوجته يعتبر عائدا. وأما بالنسبة للمرتد ظاهر ثم ارتد، ارتد عقب الظهار مباشرة، ما نستطيع أن نقول إنك عائد في ظهارك، لأنه ليس بإمكانه أصلا أن يمسك المرأة الآن، ما يعتبر ممسكا لها، لأن الردة تفرق بين الرجل والمرأة، صار كالمطلق ثم رجع إلى الإسلام، المرأة سترجع إليه، فهل يعتبر بعوده إلى الإسلام عائدا في ظهاره كالرجل الذي راجع زوجته بعد أن طلقها؟ قالوا لا. والفرق ما بين الاثنين أن مقصود الرجعة حينما راجع زوجته أراد أن يستريحها، ما راجع زوجته إلا وهو يريد أن يستريحها، ولكنه لما رجع إلى الإسلام بعد الردة ما رجع إلى الإسلام من أجل أن يستريح الزوجة، وإنما رجع إلى الإسلام من أجل التزام الدين الحق. وبناء على ذلك بعد رجوعه إلى الإسلام وصارت الزوجة يعني بإمكانه أن يعود في ظهاره بالنسبة لها، ننتظر. إذا طلقها بعد الظهار أو صارت الفرقة بينه وبينها بوسيلة من وسائل الفرقة التي ذكرناها فإنه لا يعتبر عائدا في ظهاره. وأما إذا مر الزمن اليسير الذي يتمكن بواسطته من مفارقة الزوجة ثم لم يفارقها فإنه يعتبر عائدا في ظهاره. إذن هناك فرق ما بين الرجعة في الطلاق وما بين الرجعة إلى الإسلام، لأن الرجعة للطلاق رجعة في الطلاق تكون من أجل استباحة المرأة، ولذلك يعتبر بنفس الرجعة عائدا في ظهاره، بينما لا يكون كذلك في الإسلام، بنفس العودة إلى الإسلام لا يعتبر مظاهرا، وإنما يصير مظاهرا بعد مرور فترة زمنية وجيزة يمكن فيها أن يوقع الفرقة إلا أنه لم يوقعها. ولو أن الرجل ظاهر من زوجته وبعد الظهار مباشرة فارق زوجته بالطلاق أو ما فارقها، قبل أن يفارقها ظاهر من زوجته ثم رجع في ظهاره، مرت عليه فترة كان بإمكانه أن يوقع الفرقة إلا أنه لم يوقعها، ظاهر وعاد في ظهاره، وبعد أن عاد في ظهاره وقعت المشكلة مرة ثانية بينه وبين زوجته، استنفرته مرة ثانية فطلقها، هل يخرج من العود أم أنه تلزمه أحكام العائد في الظهار؟ قال تلزمه أحكام العائد في الظهار، لأن الفرقة هذه حدثت بعد العود، لو أنه طلق قبل العود ما كان في مانع، أما هو رجع والآن لزمته الكفارة صار الآن مطالبا بها، كونه بعد ذلك يفارق زوجته هذا موضوع آخر لا علاقة له بالموضوع الأول نهائيا. إذن العود في الظهار يكون بإمساك الزوجة بعد تلفظه بهذا الكلام الباطل المنكر الزور، وقلنا عنه إنه كبيرة معصية، قلنا عنه إنه معصية وكبيرة، يقع يعني يعتبر الرجل عائدا في ظهاره إذا أمسك زوجته بعد تلفظه بألفاظ الظهار. إذا رجع الرجل وجبت عليه الكفارة، وقبل الكفارة ماذا يلزمه؟ قال يحرم عليه أشياء قبل أن يكفر، لزمته الكفارة، لزوم الكفارة ليس فقط لزمته الكفارة وإنما يحرم عليه من زوجته أشياء قبل أن يكفر، لا يجوز له أن يفعلها إلا بعد إيقاع الكفارة. قال يحرم عليه قبل التكفير الوطأ، لقول الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، قبل أن يكفر يحرم عليه مس زوجته ووطأها. والكفارة سواء كانت بالعتق كما سنذكره بعد قليل أو كانت بالصيام، فإذا كانت بالعتق تنقضي بسرعة، يستطيع أن يعتق عبدا ويطأ زوجته بعد ذلك مباشرة. وأما إذا كانت الكفارة بالصيام فلا يجوز له أن يقترب منها إلا بعد أن يصوم شهرين متتابعين بالشروط التي سنذكرها في الصيام. وإذا كان بالإطعام يختلف، تارة يستطيع أن يطعم 60 مسكينا بساعة واحدة، وتارة يحتاج أكثر من شهرين، ربما لا يجد من يطعمه الطعام خلال الشهرين، الله أعلم كيف يقع ذلك. ما وراء الوطأ، هل يجوز له أن يباشر زوجته في غير الوطأ؟ الوطأ اتفق الفقهاء على تحريمه، لم يختلفوا في تفسير المس بالوقت، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، لكن هل يجوز له أن يستمتع بزوجته فيما سوى الوطء؟ اختلف الإمام النووي والرافعي في هذه المسألة، وهي من المسائل التي خالف بها الإمام النووي الرافعي رحمه الله تعالى. الإمام الرافعي قال كما يحرم عليه وطء زوجته يحرم عليه التلذذ بها بالمباشرة أو باللمس أو بالقبلة أو ما شابه هذا. ووجهة نظر الرافعي رحمه الله أن هذه مقدمات للوطء، كالراعي يرعى حول حما يشك أن يقع فيه، فمن باب سد الذريعة يحرم على الرجل أن يستمتع بزوجته بلمس أو قبلة إذا كان مع هذا شهوة، لأنه يدعو إلى الجماع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قلت الأظهر الجواز والله أعلم. فهو من المسائل التي خالف بها الإمام النووي الإمام الرافعي. والإمام النووي رحمه الله تعالى قال: قول الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، قال هذا المراد به الوطء فقط، وأما ما سوى الوطء فالمرأة ما زالت زوجة عند الرجل، رجع في ظهاره ورجعت المرأة إلى عصمته، ما تعتبر مطلقة، وإنما حرمنا عليه الوطء لورود النص، وأما ما وراء الوطء فما دام لم يرد به النص فلا يجوز لنا أن نحرمه على الرجل. هنا في مسألة بالنسبة للأمور التي اختلف فيها الإمام النووي مع الإمام الرافعي، أنا قلت لكم مرارا وكلكم تعرفونه أن مخالفات الإمام النووي للرافعي تارة تكون مخالفات، يعني النووي يخالف الرافعي في المسألة يذكر حكما يخالف الحكم الموجود في المحرر، وتارة تكون استدراك على الإمام الرافعي أو المسائل التي يقول فيها النووي في أولها، يقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم، تارة تكون لمخالفة الرافعي وتارة تكون لزيادة شيء على الرافعي لم يذكره في المحرر. ولكن المسائل التي يخالف بها الإمام النووي الرافعية يقع الخلاف بين النووي والرافعي في المنهاج، هذه المسائل أيضا تنقسم إلى قسمين، بعض هذه المسائل الخلاف فيها قائم بين النووي والرافعي مطلقا، يعني أن الرافعي قد اتجه اتجاها في هذه المسألة في كل كتبه، والنووي اتجه فيها اتجاها آخر في المنهاج أو في كل كتبه. والنوع الآخر من هذه المسائل الإمام الرافعي يكون النووي أو الرافعي، يعني النووي خالف الرافعي في هذه المسألة فقط في المحرر، الإمام الرافعي ذكر هذا الحكم فقط في المحرر، وأما في غير المحرر من كتبه كالشرح الكبير والشرح الصغير وما سوى ذلك من الكتب فلا يوجد فيها بين النووي والرافعي خلاف. والذي يرجحه الإمام النووي في المنهاج مخالفا به ما رجحه الإمام الرافعي في المحرر، يكون النووي قد تبع فيه الرافعية في غير المحرر من كتبه الأخرى. ولذلك دأب الإمام جلال الدين النحلي رحمه الله تعالى، وهو من أدق فقهاء الشافعية بل من أدق علماء الإسلام الذين اشتهروا بدقتهم في التعبير وتحريهم في المسائل، دأب على بيان المسائل التي خالف بها الإمام النووي الإمام الرافعي، هل كانت المخالفة مخالفة جذرية، يعني أن النووي قد اجتهد اجتهادا جديدا في هذه المسألة يخالف اجتهاد الإمام الرافعي، أم أن الإمام الرافعي اختلف مع النووي في هذه المسألة فقط في كتاب المحرر وأما في غيره من الكتب فقد وافق الإمام النووي الإمام الرافعي، فكان يبين هذا ليقول للناس إن هذه الخلافية التي أتى بها الإمام النووي ليست من ابتكار الإمام النووي، وإنما قالها الإمام الرافعي في غير المحرر من كتبه، والإمام النووي صحيح خالف الرافعي في المحرر لكن هذه المخالفة تعتبر أيضا جريا على قدم الإمام الرافعي في غير المحرر من كتبه الأخرى. هذا برع به الإمام جلال الدين المحلي، وكل الشراح الذين جاءوا من بعده لا يختلفون بأنه العمدة الأولى في شرح كتاب منهاج الإمام النووي. وإذا قالوا قال الشارح جلال الدين المحلي، لقد ذهب على هذا في كل الكتاب من أوله إلى آخره. وهنا الشيخ الشربيني رحمه الله يقول حينما قال الإمام النووي قلت الأظهر الجواز والله أعلم، قال الشيخ الشربيني، طبعا هذا الكلام منقول من كلام جلال الدين المحلي في شرحه للمنهاج، قال وهذا ما نقل الرافعي في الشرحين ترجيحه عن الأكثرين لبقاء الزوجية، يعني أنه لا يحرم عليه الاستمتاع بزوجته في كل أنواع الاستمتاع ما عدا ما بين السرة والركبة. هذا رجحه الإمام الرافعي في غير المحرر، وقال إنه رأي جماهير أصحابنا الفقهاء. فالنووي حينما خالف الرافعي لم يأتي النووي بشيء جديد، نحن ما نريد أن ننتقص مكانة الإمام النووي لا، وإنما بيان للحقيقة في هذه المسألة. فالإمام النووي لم يأتي بشيء جديد، الإمام النووي أخذ كلام الرافعي في غير المحرر في الشرح الكبير والشرح الصغير ورجحه هنا في كتابه المنهاج مخالفا بذلك الإمام الرافعي في المحرر. والإمام الرافعي رحمه الله تعالى ليش يعني قال في المحرر هنا شيء وقال في الشرحين شيء آخر؟ الإمام الرافعي بالنسبة للشرحين هناك كان يذكر آراء الأصحاب ووجوههم، فذكر أن أكثر أصحابنا على عدم تحريم سوى الوطء، وجرى مع ما ذهب إليه الجمهور جمهور الأصحاب، ولكنه في المحرر دون هذا الآية الذي اجتهد فيه، فهو غلب على ظنه في المحرر أنه يحرم على الرجل أن يستمتع بزوجته في كافة أنواع الاستمتاع مما هو وراء الوطن، لأنها مقدمات للجماع. والإمام النووي رحمه الله تعالى خالفه في هذا ورجع إلى أو رجح ما قاله جماهير أصحابنا من أنه لا يحرم سوى الوطن. هذا الكلام الذي ذكرناه هو في الظهار المؤبد المطلق ما قيده بوقت، وأما إذا كان الظهار مؤقتا كان قال لزوجته إنها عليه كظهر أمه لمدة شهر، لفترة شهر حرمها على نفسه شهرا، قال في هذه الحالة يصح الظهار. في القول الأظهر عندنا أنه يصح الظهار، هناك أقوال أخرى قيل إن التأقيت يلغو ويصير الظهار مؤبد، وقول آخر أن اقتران الظهار بهذا التأقيت يلغي الظهار من جذره، ولكن القول الراجح المفتى به في المذهب أن الظهار المؤقت صحيح. وبناء على ذلك كيف يكون العود؟ هو ما حرم امرأته مطلقا، ولما حرمها مطلقا إلى الأبد بمجرد إمساكه لها صار عائدا في ظهاره. وأما إذا كان الظهار مؤقتا كالإيلاء الذي درسناه في الكتاب الماضي أو في المباحث الماضية، قال إذا كان الظهار مؤقتا فالرجل أمام أحد أمرين، إما أن يترك الزوجة لمدة شهر ما يقترب منها نهائيا، وإما أن يطأها. قال فإذا وطئها خلال فترة الشهر يعتبر عائدا في ظهاره لأنه حرمها شهر وطئها، وأما إذا لم يطأها ما وطئ الزوجة هل يعتبر عائدا في ظهاره؟ قال ما يعتبر عائدا في ظهاره. ليش ما يعتبر عائد في ظهاره وهناك اعتبرنا عائد في ظهاره؟ قال لأنه هناك حرمها مؤبدا إلى الأبد، فمن المفترض تحرم إلى الأبد، فلما أمسكها ولو فترة وجيزة صار عائدا في ظهاره. وأما الآن وحرمها لمدة شهر، حرمها لمدة شهر وأمسكها خلال هذه الفترة ما طلقها، هو أمسكها إمساكه لها يحتمل أن يكون قد أمسكها لانتظار الحل انتظار فترة الشهر، ما أمسكها لأنه يريد أن يرجع في ظهاره، ولا نستطيع أن نفرض عليه ونقول له إنك أمسكتها لأنك تريد العودة في الظهار، ما دام احتمال انتظار الحل قائما ما نستطيع أن نقول إنك أمسكتها من أجل العودة في الظهار، ولكن إذا وطئها خلال هذه الفترة فإننا نعلم قطعا بأنه قد رجع في ظهاره، وبناء على ذلك نعتبره عائدا في الظهار. فإذا أمسك الرجل زوجته حتى انتهت الفترة فترة الشهر ووطئها ما عليه شيء، انه ما رجع في ظهاره، قال كلاما حراما، وبعد ذلك من قضت الفترة الشهر ووطئ زوجته ما عليه شيء بعد الشهر. ولكن اذا وطئها ضمن الفترة قلنا انه رجع في ظهاره، فلما رجع في ظهاره وطئ زوجته بالوطئ الشرعي وهو ان يغيب حشفته في قبولها، وطئها الوطئ الشرعي، فكيف يعمل في هذه الحالة؟ قال بمجرد وطئه لها صار عائلا في ظهاره، وما دام صار عائدا في ظهاره يحرم عليه أن يمسها قبل التكفير. وإحنا قلنا هذا قبل قليل، ماذا يجب عليه أن يعمل؟ قال يجب عليه أن ينزع فورا، يجب عليه أن ينزع فورا، يعني كأن الوطأ صار فقط من أجل أن يلتزم الكفارة. لو انتظر شهرا ما عليه شيء، لم ينتظر شهر وطئ الزوجة خلال الفترة صار عائدا في ظهاره، طيب هل يستمر في الوطء؟ قال لا، يجب عليه أن ينزع فورا، لأن الله حرم عليه الوطأ قبل أن يكفر، فاعتاق رقبة من قبل أن يتماسى. طيب كيف وطئ في المرة الأولى؟ قال وطئ في المرة الأولى من أجل العود، وطئ من أجل العود، ما دام صار عائدا يجب عليه أن ينزع، ولا يجوز له أن يتابع وطئه حتى يكفر، فإذا كفر رجع و يعني جاز له أن يستمتع بزوجته. يعني على رأيكم انتظر شهر أفضل، لكنه في صورة أيضا مختلفة عن الصور السابقة، في حالة الظهار المؤبد ما يجوز له أن يطأ زوجته حتى يكفر، وأما في حالة الظهار المؤقت فيما لو وطئ خلال المدة، فيما لو وطئ خلال المدة قلنا يجب عليه أن ينزع ولا يجوز له أن يطأ حتى يكفر. قال هذا ما دامت المدة باقية، فإذا انتهت المدة، انتهت فترة الشهر التي ظاهر من زوجته فيها، قال يجوز له أن يطأ زوجته وتستقر الكفارة في ذمته، لأنه حرمها على نفسه شهرا ولم يحرمها على نفسه أكثر من شهر. وهذا فرق آخر ما بين الظهار المؤقت وما بين الظهار المؤبد. فإذا إذا وطئها ما يجوز له أن يستمر، بل يجب عليه أن ينزع وتلزمه الكفارة، فإذا كفر جاز له وطئها ضمن فترة الشهر، فإذا لم يكفر وانقضت فترة الشهر جاز له وطئها وتستقر الكفارة في ذمته، بحيث يستطيع أن يفعلها في وقت من الأوقات. فالظهار المؤقت يختلف عن الظهار المؤبد بثلاثة أمور: أولا أن العود في الظهار المؤقت يكون بالوطئ، بينما العود في الظهار المؤبد يكون بمجرد الامساك. بالنسبة للظهار المؤقت الوطء الأول فيه حلال لأن به يكون العود، وبالنسبة للظهار المؤبد لا يجوز له أن يطأ مطلقا. والفرق الثالث أن التحريم بعد الوطأة الأولى يمتد إلى التكفير أو انقضاء المدة، بينما هنا ما يجوز له حتى يكفر. من الصور التي يمكن أن تقع في الظهار وتتعدد فيها الكفارة بتعدد الكلمات أو بتعدد الزوجات، أن يكون للرجل أربع زوجات فيقول لهن جميعا أنتن علي كظهر أمي، قد يصير مظاهرا من الزوجات الأربع، وتلزمه في هذه الحالة إذا أمسكهن أربع كفارة، لأنه ظهر من الأربع، فإذا أمسك الأربع وجبت عليه أربع كفارة. أو لم يقل لهن جميعا أنتن علي كظهر أمي، لكن ظاهر منهن بأربع كلمات متواليات لكل واحد يقول لها أنت علي كظهر أمي، أتى إلى الأولى فقال لها أنت علي كظهر أمي، ثم جاء إلى الثانية فقال أنت علي كظهر أمي، ثم جاء إلى الثالثة وقال لها، وقال للرابعة. قال حينما قال للأولى أنت علي كظهر أمي ما يعتبر عائدا في ظهاره، لأنه كان بإمكانه أن يفارقها. لما قال للثانية أنت علي كظهر أمي صار عائدا في الأولى، لأنه مر عليه زمن كان بإمكانه أن يقع الفرقة ولم يقع. وحين قوله للثالثة أنت علي كظهر أمي صار عائدا في الظهار بالنسبة للثانية، وحين قوله للرابعة أنت علي كظهر أمي صار عائدا في ظهاره بالنسبة للثالثة لأنه مر عليه الزمن. وأما بالنسبة للرابعة قال إن أمسكها مدة يمكنه أن يقع فيها الفرقة فهو عائد في الظهار، وإلا فلا يعتبر عائدا في ظهاره. ولو أن الرجل كانت له امرأة واحدة وأكد عليها الظهار، كرر قال أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. فإذا كان يريد التأكيد قال أنا قلت الكلام الثانية توكيدا للكلام الأول، فلا ما عليه إلا كفارة واحدة. وأما إذا أراد الاستئناف قال فإنه تلزمه كفارات بقدر العدد الذي قاله لزوجته، وكلما قال واحدا يعتبر عائدا في الأول. فلو قال لها مرتين أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، بقوله الثاني صار عائدا في الأول إذا كان يريد الاستئناف. فإذا قاله مرة ثالثة تلزمه كفارة يعني ثالثة، لأنه صار بقوله الثالث عائدا في الثاني، ففي الثالث أمسك فترة يعتبر عائدا في الثالث، وهكذا إذا أراد استئنافا. وأما إذا أراد توكيدا فليس عليه إلا كفارة واحدة. وأما الكفارة فقد عنون لها الإمام النووي رحمه الله تعالى بعنوان عام، قال كتاب الكفارة، ولم يقل كتاب كفارة الظهار. ولو كان مراده أن يتكلم على كفارة الظهار لما عقد لها كتابا مستقلا، بل لجعلها تابعة لأحكام الظهار كما عمل في غيرها. قبل الفصل تكلمنا على أحكام الإيلاء وما عقد لما يترتب على الإيلاء من أحكام كتابا مستقلا، ولكن هنا قال كتاب الكفارة، قال لأنه سيتكلم فيه على الكفارة بشكل عام. والكفارات التي يفعلها الناس بعد الحنث في اليمين أو في الظهار أو في القتل أو ما شابه هذا، اختلف العلماء فيها هل الكفارات زواجر أم أنها جوابر. يعني هل الكفارة التي يفعلها الإنسان يفعلها زجرا له عن معصيته، عصى فوجب عليه التكفير زجرا له عن معصيته، كانت الكفارة عقابا من الله على المعصية، أم أن الكفارات تعتبر جوابر للمعصية بحيث يكفر عن معصيته ويمسح خطيئته بهذه الكفارة. ذهب أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن الكفارات جوابر للمعصية، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجم المرأة وتكلم الناس عنها قال تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، فقالوا إن الكفارات جوابر للمعصية وليست زواجر. فإذا فعل الإنسان الكفارة فإنه يكون قد برئ من إثمها. قد يشترط في الكفارة النية ولا يشترط تعيينها، كأن يقول هذه كفارة عن معصية فلانية ما يحتاج لهذا، ينوي أنه يريد أن يفعل الكفارة التي لزمته ولا يشترط تعيينها عن الأمر الفلاني أو الأمر الفلاني. ولذلك لو كانت عليه كفارتان ككفارة قتل وظهار واعتق رقبتين أجزأتا عن الكفارتين، ولو لم يقول هذه الرقبة عن الكفارة عن الكفارة الفلانية وهذه الرقبة عن الكفارة الفلانية، ولو اعتق رقبة واحدة بكفارتين أجزأته عن واحدة من الكفارتين، إما أن تقع عن هذه وإما أن تقع عن هذه، فلا يحتاج إلى التعيين، يحتاج إلى النية ولا يحتاج إلى التعيين. وخصال الكفارة في الظهار مرتبة وليست مخيرة، ونعرف أن الواجب ينقسم إلى قسمين، إلى واجب مخير وإلى واجب مرتب. فالواجب المرتب لا يجوز للإنسان أن يشرع فيه بالخصلة الثانية إلا بعد عجزه عن الخصلة الأولى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائمة فإن لم تستطع فجالسة، أي فإذا كان مستطيعا ما يجوز له أن يصلي جالسة. وكذلك قول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام، أي ما دام واجدا للتكفير بالعتق أو الكسوة أو الإطعام لا يجوز له أن يكفر بالصيام، لأن هذا الواجب واجب مرتب. وأما الواجب المخير فيتخير الإنسان فيه بين خصال الكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يفعل ما شاء من هذه الأمور الثلاثة، وكل واحد منها يعتبر مجزئا عن الكفارة لأنه مخير. فالكفارة في الظهار مرتبة وليست مخيرة. أوجب الله تعالى أولا العتق، فمن لم يستطع قال يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع قال يطعم 60 مسكينا. فالكفارة إذن كفارة مرتبة وليست كفارة مخيرة. وخصالها كما هو مذكور في القرآن الكريم عتق رقبة مؤمنة. والإيمان وإن لم يكن مذكورا في الآية إلا أنه مذكور في كفارة القتل، فحمل المطلق هنا على المقيد هنا على ما هو معروف من مباحث حمل المطلق على المقيد في أصول الفقه. فقيد الرقبة في الظهار بالإيمان حملا لها على الرقبة في القتل. فيشترط في الرقبة المؤمنة إذا أراد الإنسان أن يعتقها عن الظهار أن تكون قادرة على الكسب، لأنه لو اعتق رقبة مؤمنة وكان هذا العبد الذي اعتقه غير قادرا على الكسب، ما عنده مقدرة على الكسب، طيب ايش استفدنا منه؟ معنى ذلك أنه سيبقى عالة على الآخرين. فيشترط فيه أن يكون كسوبا قادرا على الكسب. فإذا وجد به عيب يخل بالكسب فإن هذه الكفارة لا تعتبر. وإذا كان به عيب إلا أن هذا العيب لا يضر بالكسب فإنه يجوز له أن يعتقه عن الكفارة. ولذلك قال النووي وخصال كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل والكسب. فيجزئ صغير أقرع ما يضر هذا بالكسب، أعرج يمكنه اتباع المشي ما يضر بالكسب، وأعور وأصم وأخرس وأخشم وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه، لأن كل هذه الأمور لا تضر بالكسب. قال لا زمن، أي أن المريض مرضا مزمنا ما يجزئ في الكفارة لأنه ما يستطيع أن يكسب، ولذلك ما يقع الموقع في الكفارة. لا زمن وفاقد رجل، إذا فاقد أصابع الرجلين ما يضر، أما إذا فاقد الرجل هذا يعجز الإنسان عن الكسب والعمل. لا فاقد رجل أو خنصر وبنصر، الاثنين مع بعض، مش فاقد يعني جزء من الخنصر أو جزء من البنصر، فقد الإصبع كله والخنصر والبنصر، الأصابع الثلاثة الباقية تخل بكسب الإنسان. ولذلك قالوا يعتق رقبة يعني كسوبة قادرة على كسب ما فيها عيب يخل بكسبها. نعم. ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد، خنصر وبنصر من يد، أو أنملتين من غيرهما، ما فقد الخنصر والبنصر لكن فقد أنملتين من غيرهما، يعني فقد أنملة من السبابة وأنملة من الوسطى، فإنه في هذه الحالة ما يعتبر كسوبا. الخنصر والبنصر عملهما ضعيف فاعتبر فقد الخنصر والبنصر ككاملين، وأما بالنسبة لغير الخنصر والبنصر اعتبر فقد أنملة من كل منهما. إذا فقد أنملتين من أصبعين فإنه يعتبر غير كسوب. وزاد الإمام النووي على الإمام الرافعي مسألة يعني أمرا آخر، قال قلت أو أنملة إبهام والله أعلم، قال أنملة الإبهام إذا ذهبت فإنه يعتبر عيبا مخلا بالإجزاء، لأن أنملة الإبهام تعتبر كالوسيلة التي يحكم الإنسان بها قبضته ويتمكن بواسطتها من يده، فإذا ذهبت فإن ذهابها يعتبر عيبا مخلا في الرقبة فلا تجزئ في الاعتاق عن الكفارة. وكذلك إذا كان الإنسان كبيرا في السن عاجزا أو كان في أكثر وقته مجنونا أو كان مريضا لا يرجى برؤه، في كل هذه الحالات ما يجزئ عن الكفارة. قال فإذا اعتق الإنسان مريضا لا يرجى برؤه، وجد مريضا لا يرجى برؤه فأعتقه، قال له الأطباء لا يرجى برؤه. لو كنت مثلا قاضيا شرعيا أنا أقول له هذه الكفارة أنا ما أجزأت، لأنه اعتق إنسانا فيه عاهة تخل بالكسب، ولكن بعد أن اعتقه بأسبوع برئ العبد، قال يتبين لنا أن الكفارة كانت مجزئة بناء على القاعدة التي شرحناها مرارا كثيرة، لا عبرة بالظن البين خطأ. ظن الأطباء أن هذا الرجل لا يبرأ من مرضه الذي هو فيه، ولكننا تبين لنا أن هذا الظن باطل، والدليل على ذلك برء الرجل، نعتبر الكفارة صحيحة ولا عبرة بالظن البين خطأ. هنا ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بعض الأحكام المتعلقة بالإماء أو بالعبيد في حالة أتاقهن، أنا سوف لا أستطرد في شرحها، أحاول اختصار ما أمكن. نعم، قال ولا يجزئ شراء قريب بنية كفارة. القريب نحن نعلم أن الإنسان إذا ملك أصلا أو فرعا فإنهما يعتقان عليه بمجرد الملك، فلو اشترى الإنسان أباه فإنه بمجرد دخول بمجرد تمام الشراء يصير الأب حرا، ما يملك الإنسان أصله. قال فإذا اشترى الإنسان قريبا من أجل الاعتاق عن الكفارة، قال ما يصح، لأنه بمجرد الشراء يعتق عن الكفارة، وإنما لأنه لا يحق له أن يملك، وبناء ذلك ما يستطيع أن يقول اعتقتك عن الكفارة لأنه ما ملكه أصلا. نعم، ولا يجوز له أن يعتق أم ولد عن الكفارة، لأن أم الولد بمجرد موت الرجل تصير حرة، والآن ابنها حر ولا يجوز بيعها. نعم، فما يجوز له أن يعتقها عن الكفارة. وكذلك إذا كان قد كاتب عبدا كتابة صحيحة ما يجوز أن يعتقه عن الكفارة، لأن ملكه عليه ليس كاملا. وأما المدبر وهو الذي يقول له سيده جعلتك دبر حياتي حرا، فإذا مات الرجل يصير العبد حرا، قال هذا يجوز اعتاقه الآن. ليش؟ قال لأن ملكه عليه كامل الآن، ملكه على أم الولد غير كامل، ملكه للمكاتب غير كامل، ما يستطيع أن يرجع في الكتابة إلا إذا عجز المكاتب نفسه، ملكه غير كامل، لذلك لا يجوز اعتاقه. وأما المدبر هو يملكه الآن ملكا كاملا، ولا يصير حرا إلا بموت السيد. قال وبناء على ذلك يجوز له أن يعتقه عن الكفارة. ولو كان عنده عبد علق عتقه على صفة من الصفات، قال ما يجوز أن يجعله أيضا كفارة. فإن أراد جعل العتق المعلق كفارة لم يجوز. قال ولكن يجوز له أن يعلق عتق العبد على صفة من أجل أن يكون هذا العبد كفارة، كما لو لزمته الكفارة فقال لعبده إن دخلت الباب فأنت حر عن الكفارة، عن كفارة الظهار، يجوز له أن يعلقه على صفة لا مانع منه. ولكن لو كان عنده عبد معلق عتقه على صفة، كما لو قاله إذا حدث الأمر الفلاني أو أنت حر في رأس الشهر مثلا، ما يستطيع أن يجعله عتيقا عن كفارة، في رأس الشهر سوف يصير حرا. أو إن حدث الأمر الفلاني فأنت حر ثم ظاهر ولزمته الكفارة، ما يستطيع أن يجعله عن الكفارة لأنه سيعتق عليه في كل حال من الأحوال. ولو كان عنده عبدان فاعتق من كل واحد منهما نصفا عن الكفارة، هكذا قال نصف هذا ونصف هذا عن الكفارة الفلانية، ونصف الثاني من هذا ونصف الثاني الكفارة الفلانية، قال يصح لا مانع من هذا. ولكن أنا يعني لا تعجبوا من هذا، قلت لكم في الدرس الماضي تكلمنا على ليش الفقهاء يتكلمون مثل هذا، لأن الناس يتفننون في كلامهم، فلا بد لكل كلام من حكم. إذا أعتق نصف هذا ونصف هذا عن كفارة والنصف الثاني عن كفارة، أعتقا عن كفارتين، ولكن الإشكال يظهر فيما لو دققنا النظر في كيفية الإعتاق. وحينما أعتق نصف هذا العبد النصف الثاني من هذا ماشي، يعني ما أشرح لكم يا خاف أطول يعني يخلص الوقت وما ينتهي، لأن الإعتاق في العبيد إذا كان عند الإنسان عبد واعتق نصفه، نعرف في أحكام السراية أن العتق يسري إلى النصف الآخر، نعرف أن العتق يسري إلى النصف الآخر، وبناء هذه صورة يعني العتق قد يكون نتج عن طريق السراية. وإذا قلنا بعدد السراية فإن العبد عتق لأنه اعتق نصفه عن كفارة ونصفه الثاني عن كفارتين أخرى، فهل العتق صار للعبدين بطريق السراية في الأول والثاني أم بغير طريق السراية؟ فإذا قلنا إن العتق جرى بطريق السراية سرى من أحدهما إلى الآخر، ما أريد أن أطول لأنه سيأخذ وقت طويل، ما في داعي له، ما لما يوجد الآن عديد نحن لسنا بحاجة إلى هذا، تقرأه بحث طويل لأنه هنا محتاج إلى شرح، يعني أشرح القاعدة من أولها إلى آخرها. كيف السراية؟ كلكم الآن يتساءل إيش السراية؟ نحن ما في داعي لهذا. نعم تقرؤونه في الكتاب، إذا ما فهمتموه أشرحه لكم إن شاء الله. وأعتق معسر النصفين عن كفارة فلا صح الإزاء إن كان باقيهما حرا. أعتق نصفين عن كفارة، قال العبدان هو له الشركة في عبدين، له من كل عبد نصفه، فأعتق النصفين عن كفارة، هل يصح أم لا يصح؟ قال إذا كان باقي العبدين حرا هو معسر ما عنده فلوس، لو كان عنده فلوس ما في مشكلة يعتق النصف من العبدين ويسري العتق إلى النصف الآخر ويدفع الثمن لشريكه ويكون قد اعتق عبدين فعلا. أما إذا كان معسرا واعتق نصفه من هذا ونصفه من ذاك، قال ننظر إذا كان النصفان الآخران مع شريكه، يعني كان العبد حرا في نصفه الآخر والعبد الثاني كان كذلك، إذا كان أحرارا في النصف الآخر فإنه يجزئ لأنه حرر عبدين بدلا من عبدين واحد في الحقيقة، وإن كان قد أعتق من كل واحدين نصفا. وأما إذا لم يكونا حرين في نصفيهما الآخرين بأن كانا ملكا لشريك له، قال فإنه في هذه الحالة ما يصح أن يعتق النصفين عن الكفارة، لأن الواجب عليه إعتاق عبد وما أعتق عبداً.